يقول أحسن إليك: وقول بعضهم عند الغضب أم الصبيان وأسماء أخرى للجن. وش أم الصبيان؟ كان قصدها أنه يدعو الجن ويستغيث بالجن، هذا شرك بالله عز وجل. دعاء الأموات والغائبين من الجن والشياطين، وحتى الصالحين ما يدعوهم وهم غائبون، دعاء الغائب هذا شرك بالله عز وجل. نعم، انتهى. حسنا، والله تعالى أعلم، صلى الله وسلم على نبينا.